بر وأعطف. يقرب يعجل تخليص النفوس من الأذى، يعجل تخليص النفوس من الأذى ويجني من الدار التي هي أفضل، ويجني من الدار التي هي أشرف. جزى الله الموت خيرا فإنه أبر بنا من كل بر وأعطف. يعجل تخليص النفوس من الأذى ويجني من الدار التي هي أشرف. فهذا الموت ينقلك من دار الكربات والعناء إلى دار الخلد والبقاء إلى لقاء رب الأرض والسماء. ولذلك كان أئمتنا الأتقياء يحبونه ويكثرون من ذكره في جميع أوقاتهم في ليلهم ونهارهم. ثبت في حلية الأولياء وكتاب الزهد لإمام أحمد والزهد لهناد السري عن العبدة الصالحة المؤمنة القانتة معاذة العدوية، وهي زوجة العبد الصالح صلة ابن أشيم الذي تقدم معنا خبره وذكره، وتقدم معنا أنه من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما فهو من التابعين، وتوفي قبل ابن عباس بست سنين عليهم جميعا رضوان رب العالمين. معاذة العدوية زوجة العبد الصالح كما قلت صلة ابن أشيم. كانت هذه المرأة الصالحة إذا جن عليها الليل تقول: هذه الليلة أموت فيها وألتقي فيها بحبيبي. وحقيقة إذا علم الإنسان أنه سيموت فيجتهد، فتجتهد في العبادة والذكر ومناجاة الله حتى الصباح ولا تنام إلا عن هلبة. فإذا طلع الفجر تقول: هذا اليوم الذي سأموت فيه وألتقي فيه بحبيبي، فتجتهد فيه حتى المساء. وهكذا كل ليلة وكل يوم، والموت سيأتي إما في ليل أو في نهار. هذه المرأة الصالحة، وتقدم معنا حال زوجها معها في ليلة عرفه بها، تقدم معنا هذا إخوة الكرام. هذه المرأة الصالحة قتل زوجها وولدها في سبيل الله، ولما حضرت المعركة قال صلة ابن أشيم لولده: تقدم بين يدي فقاتل حتى تقتل وأحتسب. فقاتل الولد فقتل فاحتسبه والده، ثم قاتل الوالد حتى قتل. فجاء النساء إلى هذه المرأة الصالحة إلى معاذة العدوية ليعزوها، فقالت له: إن كنتن جئتن لتهنئنني بالتهنئة فأهلا بكن ومرحبا، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن. إذا أتيتن بالتهنئة فأهلا ومرحبا. زوج قتل في سبيل الله وذهب إلى لقاء مولاه وأخذ الولد أحتسبهما عند الله، وليس في ضياع الدنيا منقصة، وليس في موت البدن منقصة، إنما المنقصة في موت القلب واحتجاب الإنسان عن الرب جل وعلا. إخوتي الكرام، الموت حبيب لأهل الإيمان، يكثرون من ذكره على الدوام، لو لم يكن في الموت إلا أنه يخلصك من دار الآفات والبليات ومعاشرة من لا يتقون الله رب الأرض والسماوات. لكفى الموت فقرا لو لم يكن في الموت إلا هذا. قال رجل للحسن البصري كما في حلية الأولياء: إذا أكلت أدخنت، وإذا امتنعت عن الطعام جعت. أنا بين أمرين، إذا أكلت بطني تمتلئ أصاب بالتخمة، أذهب بعد ذلك إلى المكان الذي يستحي الإنسان من ذكره. وإذا امتنعت عن الطعام أجوع، فقال له الحسن: ويحك، هذه الدار لا توافقك، فاطلب دارا ليس فيها ذلك. اطلب الدار الآخرة التي يقول فيها من حل فيها في الجنة: وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. سبحان الله، إذا أتى يسخر، وإذا لم تفن عن الطعام جوع، هذه دار عناء وبلاء، هذه الدار لا توافق، فاطلب دارا ليس فيها ذلك. فهنيئا لمن ترك الدنيا قبل أن تتركه، وهنيئا لمن بنى قبره قبل أن يسكنه، وهنيئا لمن تهيأ للقاء الله قبل أن يلقاه. إخوتي الكرام، الموت حبيب لأهل الإيمان، يكثرون من ذكره على الدوام، كما قلت، لو لم يكن فيه إلا أنه يخلصنا من هذه الدار ومعاشرة الأشرار، لكف الموت فقرا عندما يحل بنا، وينبغي أن نحرص عليه وأن نحبه وأن نلهج به. إخوتي الكرام، هذه الدنيا مهينة حقيرة، فالذي يخلصك منها تحفة ثمينة كريمة. وقد ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة لحقارة الدنيا، سأقتصر على نوع واحد من أمثلته. مثل الدنيا بأخف شيء فيها، وأخف ما في هذه الحياة هو ما يخرج من الإنسان عند قضاء الحاجة بعد الانتهاء من الطعام. أخف ما فيها، هذا أقذر روث عذرة الإنسان، أقذر حتى من روث البهائم. هذه العذرة مثلها نبينا صلى الله عليه وسلم بالدنيا، ومثل الدنيا بها. ثبت في كتاب زوائد الزهدي لعبد الله بن الإمام أحمد، والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير، ورواه ابن حبان في صحيحه، وإسناد الحديث الصحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، فهو وإن قزحه وملحه فلينظر إلى أي شيء يطير، فلينظر إلى ما يطير. إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، هذا الطعام الشهي يتحول إلى شيء شنيع رديء. هذه حالة الدنيا، هذه حالتها وتقلبها وزوالها وعفونتها ونكدها وبلاؤها. فهذا الطعام إن قزحه، أي وضع له القزح وهو التابع من الكمون والبهارات والفلفل وغير ذلك لأجل أن يصبح له رائحة شهية، وإن قزحه وملحه، وضع له الملح واستملحه واستطابه، فلينظر إلى أي شيء يطير، فلينظر إلى ما يطير. إن قزحت الطعام وملحته وطيبته، إلى أي شيء يتحول؟ ورضي الله عن أبي هريرة الذي كان يقول كما في مستدرك الحاكم، والأثر ثابت عنه إخوتي الكرام في الجزء الأول صفحة 600، يقول هذا العبد الصالح: هذه الكنافة مهلكة دينكم ودنياكم، هذه الكنافة مهلكة دينكم ودنياكم، هي مهلكة ما دام كان الهلاك، وهي التي تهلك. ماذا تهلك؟ تهلك الدنيا. كم من إنسان باع دينه ببطنه، كم كم من إنسان باع دينه من أجل عرض من الدنيا قليل. كم ثم هذا العرض إلى أي شيء سيتحول؟ إلى الكناسة. هذه الكناسة المذللة تهلك دنياكم. إهلاك الدنيا واضح، جمال الدنانير والدراهم ثم تحولت بعد ذلك إلى زبالة عن طريق ما أدخلناه في أجوافنا من سمن وعسل ولحم وغير ذلك. وإهلاك الدين عندما يقدم الإنسان مصلحة الدنيا على طاعة الله جل وعلا. هذه الكناسة مهلكة دينكم ودنياكم. ولذلك قال أئمتنا: من كان همه ما يدخل إلى جوفه فقيمته ما يخرج من بطنه. إذا وصلت بك الخفة أنك لا تهتم في هذه الحياة إلا بما تدخله إلى جوفك، فحقيقة لا وزن لك ولا اعتبار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، فهو وإن قزحه وملحه فلينظر إلى أي شيء يطير. وثبت في معجم الطبراني الكبير، وإسناد الحديث صحيح ورواته محتج بهم في الصحيح، كما قال الإمام الهيثمي في المجمع والمنذري في الترغيب والترهيب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألكم طعام؟ قالوا نعم. فقال: ألكم شراب؟ قالوا نعم. قال: أتبردونه؟ قالوا نعم. قال: أتصفونه؟ قالوا نعم. أي هذا الطعام هذا الشراب تبردونه من أجل أن يصبح في حالة جاهزة للأكل، تصفونه من الشوائب؟ قالوا نعم. قال: فإن معادهما كمعاد الدنيا. حقيقة ما يصيران إليه غائط، وهكذا الدنيا نزل وخراب وفساد. يقوم أحدكم خلف بيته ليقضي حاجته فيمسك على ألفه من نتنه، أي من نتن ما يخرج منه. هذه حالة الدنيا، هذه قيمتها. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم: فإن معادهما كمعاد الدنيا. فثبت في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير عن الضحاك بن سفيان الكلابي، وإسناد الأثر رجاله موثقون، ويشهد له الأثران المتقدمان الصحيحان عن عياض بن سفيان الكلابي عن الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألك طعام؟ فقلت: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما طعامك يا ضحاك؟ قلت: اللبن واللحم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإلى أي شيء يصيران؟ إلى أي شيء يعودان؟ قلت: ما علوك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو معلوم؟ يتحولان إلى شيء يستحي الإنسان من ذكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. سبحان الله، أخذت الأمثلة، هذه حقيقة الدنيا. فالذي يخلصك من هذه الحقارة والدنس والنجاة ومن مصاحبة الأشرار ولقاء الفجار وينقلك إلى لقاء العزيز الغفار، ألا يكون محبوبا؟ بلى والله إنه محبوب وألف محبوب. قد قلت: إن مدحوا الحياة فأسرفوا، في الموت ألف فضيلة لا تعرف، منها أمان عذابه بلقائه وفراق كل معاشر لا ينصف. إخوة الكرام، هذه هي الحياة الدنيا. فالتخلص منها حقيقة إلى الآخرة هذا شيء محبوب ممدوح عند الإنسان عندما يتخلص منها على الإيمان ويفوز برضواني ذي الجلال والإكرام. هذه الحياة الدنيا لا يركب إليها العاقل ولا يغتر بها، لكن لو خدعته شهواتها يسلط على تلك الشهوات ذكر الموت وسياق الموت فيهجم عنها ويبتعد منها ولا يركن إليها ويجعلها مطية له إلى ربه ولا يجعلها غاية له وندا لله جل وعلا. هو يبغي أن يحذر منها، لكن لو فتن بشهواته يستحضر هادم اللذات هادم اللذات ويقف عند حده. ولذلك ثبت في المسند وصحيح مسلم وسنن الترمذي والنسائي، والحديث في صحيح مسلم فهو صحيح صحيح، من رواية عبد الله بن الشقيق رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر قول الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مال المال، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فأنت ذاهب وتارك. فصدقت فأمضيت أي أمضيته وقدمته بين يديك إلى لقاء ربك، قدمته عند الله. هذا الذي لك من مالك ما تلبسه فيبلى، وما تأكله فيفنى، وما تتصدق به فيبقى عند الله جل وعلا تمضيه بين يديك. إذن الدنيا لا يركن الإنسان إليها، لو فتن بشهواتها يسلط عليها هادم اللذات. فرحمة الله على الحسن البصري عندما كان يقول: فضح الموت الدنيا فلم يترك لي لغت بها فرحا، فضح الموت الدنيا فلم يترك لي لغت بها فرحا. ولذلك إخوتي الكرام، المؤمن يجعل هذه الدنيا مزرعة له إلى الآخرة فهو يتزود، وأما المنافق يتزين، وأما الكافر يتمتع، والناس لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة. هم المؤمن في هذه الحياة أن يتزود منها للقاء رب الأرض والسماوات، فهي مطيته ليس إلا، لا تدخل قلبه وليس لها في قرارة نفسه قدر ولا مقدار، فهي لا تعدل عند الله جناح بعوضة. وأما الكافر همه أن يزين بدنه وأن يزين بيته وأن يزين ملابسه، هذا همه أن يتزين، وهذا هو معبوده في هذه الحياة. ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسولا من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. الدين إذا دمس لا يضر، والثوب إذا اتسخ تقوم القيامة لابد من تغييره مباشرة. هلا طهرت قلبك كما طهرت ثوبك وجمعت بين الطهارتين وبين الحسنيين؟ ما صحت الظاهر وخربت الباطن. الدار إذا خربت سعيت مباشرة في عمارتها، والقلب إذا خرب لا تشعر. يا عامر الدار مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران؟ تعمر الدار إذا خربت، هل تستطيع أن تعمر بدنك إذا مات؟ فلا بد من أن نتقي الله جل وعلا وأن نقف عند حدنا في هذه الحياة، نتزود منها. أما المنافق يتزين وأما الكافر يتمتع فهي جنته وليس له عند الله من خلاق. إخوتي الكرام، هذا هو حال المؤمن في هذه الحياة، ولذلك هو يلهج بذكر الموت ويحبه ويتطلع إليه. إخوتي الكرام، وهذا الأمر كما تقدم معنا تقريره بأدلته الكثيرة أن الموتى تحفة المؤمنين ويحبه المؤمنون ويتعلقون به ويذكرونه في كل حين. هذا الأمر الثابت الصحيح الواضح الصريح قلت ورد في النصوص عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما يشير في الظاهر كما فهم بعض الناس إلى خلافه من أن المؤمن يكره الموت. وأوردت في ذلك أربعة أحاديث وأثر فيما مضى لا أريد أن أذكرها في أول هذه الموعظة لأنه في نيتي إن شاء الله أن أختم بها هذه الموعظة وأن أشرحها عن طريق الإيجاز. أولها تقدم معنا حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، والحديث الثاني في صحيح البخاري وغيره تقدم معنا أوله من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرف إلى آخر الحديث، والحديث الثالث اثنتان يكرههما ابن آدم كما تقدم معنا الموت وقلة المال، والحديث الرابع مجيء ملك الموت إلى نبي الله موسى على نبينا عليهما صلوات الله وسلامه، والأثر الخامس تقدم معنا في مجيء ملك الموت إلى خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليهما صلوات الله وسلامه. هذه الأثار الخمسة فيها التصريح بأن المؤمن يكره الموت وينفر منه ولا يحبه. قلت إخوة الكرام لا إشكال في هذه الأحاديث، وهذا لا يعارض ما تقدم وتواتر من أن الموت محبوب للمؤمن لا يتعارض. قلت والجمع بين هذه الأحاديث وبين ذلك الأمر المقرر المتواتر في شريعة الله المطهرة عن طريقين اثنين. الوجه الأول ذكرته وما أكملته في موعظتين سابقتين أكمله وأكمل الوجه وأكمل الوجه الثاني مع شرح هذه الأحاديث في هذه الموعظة إن شاء الله. الوجه الأول إخوة الكرام قلت إن كراهية المؤمن للموت كراهية طبيعية غريزية جبلية لما فيه من غطس وشدائد كما تقدم معنا ككراهيته للقتال وغير ذلك، لكن هو مأمور بمجاهدة طبعه فهو يحب الموت قصدا واختيارا وإرادة وإن كان يكرهه طبيعة وجهلة وغريزة، ولا تنافي بين الأمرين، يكره الموت كراهة طبيعية جبلية ويحبه محبة إرادية شرعية كما تقدم معنا تقرير هذا. وقلت إخوتي الكرام إن ما في الطبع وما يكون في القصد والإرادة ينحصر في ثلاثة أوجه: حال ما في الطبع مع ما يكون في إرادتك وقصدك في ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون ما في الطبع يوافق ما في الميل الاختياري فتحبه باختيارك وتحبه بطبعك، فاجتمع هوى النفس وطاعة الله جل وعلا في هذا الأمر. وقلت هذا أخف الأشياء على الناس كجمع المال من طريق الحلال وكالتزوج الذي أباحه ذو العزة والجلال، تميل النفس إلى هذا والله أباحه وشرعه فلا حرج فيه. وهناك أمر تنفر منه النفس البشرية تكرهه لا تميل إليه لكن أمرنا بحبه إرادة واختيارا وقصدا وشرعا كما تقدم معنا لهذا أمثلة كثيرة. وأشير أيضا إلى مثال في هذه الموعظة المباركة، هذا المثال ثبت في الصحيحين ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك، والحديث رواه أبو داود والنسائي وهو في الصحيحين في أعلى درجات الصحة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه دخل على أم المؤمنين ميمونة وهي خالة خالد وخالة عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين، وعندها النبي صلى الله عليه وسلم. دخل خالد على أمنا ميمونة وعندها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد أهدت أخت ميمونة إلى ميمونة ضبا فحنذته ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، ثم قدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده إليه فقال: من في البيت؟ لو أعلمتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي قدم إليه وأنه ضبط. فقيل له: إنه ضبط يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده وقبضها، فقال له خالد: أحرام هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، لكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافي. يقول خالد رضي الله عنه: فاجترته إلي فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي فلم ينهني. الضبط طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام الجبلية البشرية الفطرية الخلقية، تكرهه وتنفر منه فما أكله، لكن هل يحرمه ويمنع الأمة منه وهو حلال مباح؟ لا، كله فلا حرج. فإذا كونه امتنع عنه كما قلت غريزة وجبلة ونفسه ما ثقت إليه، وأكل الضبط ليس بواجب، حتى نقول ينبغي أن يجاهد الطبيعة لنأكله بخلاف القتال. القتال كما تقدم معنا شاق كريه على النفس، لكنه فرض، فنجاهد النفس من أجل أن نقاتل في سبيل الله ونستشهد. أما الضبط مباح، فإذا أنا أقول إن أكله مباح، ولا من قاطع على من أكله، لكن نفسي لا تميل إليه ولا حرج في عدم أكله، لأنه في الأصل مباح. إن أكلته مباح، وإن امتنعت عنه مباح، لكن اعتقاد حله، اعتقاد إباحته واجب. ولذلك يقول خالد: فلم ينهني، أي أقرني على أكله، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه. هنا أمر تكرهه الجبلة الطبيعة البشرية، لكنه يحبه، لكنه ما جائز مباح في الشرع، فأباحه من جهة الشرع وإن كرهه من جهة الطابع. إخوة الكرام، ولا يستشكلن أحد قول النبي صلى الله عليه وسلم: أجدني أعافه، مع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. وهنا صرح بأنه يعافه، والذي في الصحيحين: إن كرهه تركه دون أن يذمه، ما عاب طعاما قط. فكيف صرح بعيبه هنا وقال: أجدني أعافه، أنفر منه، أكرهه، لا أريده، لا أشتهيه؟ والجواب من وجهين معتبرين. الوجه الأول أنه أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عن الكراهة الطبيعية الجبلية، فليس في ذلك منقص، هذا مما ركز في طبع الإنسان وليس له فيه اختيار. هو يقول: أنا أحله شرعا لكن أكرهه طبعا، طبيعتي أكرهه، تنفر منه، لكن لا أمنع الأمة منه وهو حلال. إنما العيب المذموم عندما تعزم الطعام اختيارا وقصدا وميلا، فتقول: هذا طعام دنيء، هذا طعام قبيح، هذا طعام ناقص، هذا هو الذي هو مذموم. أما أن تقول طبعي لا يشتهي وهو حلال فكلوه هنيئا مليئا فلا حرج. الجواب الثاني ذهب إليه الشوكاني وغيره عليهم جميعا رحمة الله، إلى أن الذم والكراهية الممنوعة والعيب الممنوع للطعام هو الذي دخلت فيه صنعة الآدمي. فإذا صنع الآدمي طعاما لا يجوز أن تعيبه، لأن في ذلك كسر لخاطره وتعيير له. طعام يوجب التناثر بين القلوب، وأما أن تخبر عن الطعام الذي هو على خلقته الأصلية لأن فطرتك لا تميل إليه، فليس في ذلك منقص نحو أحد ولا تعيير لأحد، فلا مانع. وهذا الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أجدني أعافه، أي نفسي لا تميل إليه، لا لصنعكم له وحنزكم له، لكن نفسي لا تميل للضبط. فليس في ذلك تعييرا لصنعكم وتهجينا لفعلكم، إنما أخبر عن نفسي أنها لا تميل إلى هذا الذي أباحه الله وأحله. إذن أمر محبوب في الأصل في الشرع مباح، لكن الطبيعة البشرية الجبلة الإنسانية في بعض الناس قد تعافت ولا حرج ولا تعارض بين الأمرين. والنوع الثالث أمر في الطبيعة البشرية والجبلية الإنسانية محبوب، لكن الشرع كرهه وأمرنا أن نقف عند حد الشرع في هذا الأمر، كما تقدم معنا حب النفس حب المال، تقدم معنا هذا محبوب للنفس، وتريد أن تقدم نفس الإنسان يريد أن يقدم نفسه على من عداها، يريد أن يجمع من الأموال من أي طريق كان، فجاء الشرع وأمره أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، وأن يأخذ هذا المال من حيله وأن يضعه في حقه وأن لا يمنع منه حقه الواجب فيه. فإذا هنا يقدم ما يميل إليه باختياره تبعا لشرع ربه على ما ركز في جبلته وطبيعته وغريزته. إخوتي الكرام، عند الأمر الثاني وهو المال، كنت ختمت الموعظة السابقة بأن الإنسان يحب المال حبا جما وهو لحبه شديد، وقد قرر نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في أحاديثه الكثيرة، ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من ذهب واديان من مال لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لو ملك واديين من ذهب لأراد الثالث، ولو ملك الثالث لأراد الرابع، ولو ملك الرابع لأراد الخامس، إلى ما لا نهاية له، ولا يشبع إلا من التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا الذي ركز في غريزته في جبلته في فطرته، لكن كما سيأتينا هو مأمور بمقاومة ما ركز في هذه الفطرة وأن يقف عند حد الشرع. وكلما كبر الإنسان كلما ازداد حرصا على المال، مع أن المفروض والمتوقع منه أن يزهد فيه لأن الأجل قد اقترب ودنا وقت لقائه بربه عز وجل، لكن الطبيعة البشرية بخلاف هذا، كلما امتدت الحياة للإنسان وشاق وكبر كلما تعلق بالمال أكثر. ولذلك ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يهرب ابن آدم ويشب معه اثنان. يهرب ابن آدم تسقط أسنانه وينحني ظهره، لكن يشب معه، يصبح معه اثنان في منتهى الشباب والقوة والفتوة، ويشب معه اثنان، هو شايب لكن معه شابا، ويشب معه اثنان، ويشب معه اثنان: حب المال، الحرص على المال والحرص على العمر. يحرص على جمع المال ويحرص بعد ذلك على الحياة، ويحب أن يعمر وأن يعيش كثيرا، مع أنه ما بقي في وجهه ولا في شعر رأسه شعرة سوداء، ومع ذلك يحب أن تطول به الحياة ويحب أن يجمع الأموال. يهرم ابن آدم ويشب معه اثنان: الحرص على المال والحرص على العمر. وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الكبير شابا، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنين: في حب الحياة، في حب الحياة وطول الأمل. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنين، أي في أمرين، في حب الحياة، يحب الحياة أن يجمع الأموال فيها والأمل أن يعيش كثيرا، مال وعمر، في حب الحياة وفي أمل. هذا مركوز في الطبيعة البشرية. ما واجبنا؟ أن نقاوم ما في طبيعتنا وأن نقف عند حدود ربنا، عند حدود شرعنا هي مطهر. ولذلك أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا المال فتنة، وإذا كان كذلك فينبغي أن نتقي هذه الفتنة وأن نحذرها وأن نكون نحوها حذرين يقظين نتصرف فيها على حسب شرع رب العالمين. ثبت في سنن الترمذي وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم عن كعب بن عياض رضي الله عنه، والحديث قال عنه الترمذي حسن صحيح وصححه الحاكم وهو صحيح، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، وفتنة أمتي المال. إذا كان المال فتنة لهذه الأمة، فما ينبغي أن ننتاق وراء ما غرز وغرز في جبلتنا وفطرتنا وفي طبيعتنا، ينبغي أن نقف عند حدود شرع الله المطهر. إخوتي الكرام، فتنة هذه الأمة المال. كم من إنسان باع دينه لعرض من الدنيا قليل؟ كم فتنة هذه الأمة المال. ولذلك كان أئمتنا يقولون: إني وجدت فلا تظنوا غيره أن التورع عند هذا الدرهم، فإذا قدرت عليه ثم تركته، أي من طريق الحرام، فإذا قدرت عليه ثم تركته فإن تقواك تقوى المسلم. حقيقة إذا تمكنت من أن تأخذ هذه الأموال عن طريق الحرام ثم عففت عنها واتقيت الله وخالفت ما في طبعك وجبلتك وغريزتك، فحقيقة إن سقاك تقوى المسلم. وكما قلت إخوتي الكرام، هذا المال الذي هو فتنة، كم من إنسان جعل علمه ودينه مطية لهذا المال ليجمعه من أي طريق كان. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من عمل عمل الآخرة من أجل الدنيا فليس له عند الله من نصير. ثبت في سنن أبي داود وابن ماجه، والحديث رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وروي عن أبي هريرة. الحديث أيضا عن كعب بن مالك رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة. يعني ريحة. السبب في ذلك أنه جعل الدين مطية للدنيا، وإذا كان كذلك فيحرف دين الله عن مواضعه ويشتري بآيات الله ثمنا قليلا، كما حصل من الأحبار والقصص عليهم لعائن الله متتابعة إلى يوم القيامة. ولذلك قال بعض أئمتنا: في مثل هذا الصنف أظهروا للناس دينا، وعلى الدينار دار، وله صاموا وصلوا، وله حج وزاروا، لو بدا فوق الثريا وله ريش لطار. فإذا هو يدعي أنه يتعلم العلم من أجل عرض الدنيا، ولا يبالي بعد ذلك بتحريف شرع الله عن مواضعه من أجل عرض من الدنيا قليل. لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. وإذا كان كذلك كما قلت إخوتي الكرام، فينبغي أن نحذر. إخوتي الكرام، إن حب المال الذي في فطرتنا وغريزتنا وجبلتنا وفي خلقنا الأصلي، إن هذا الشعور الذي فينا يدخلنا إلى حانوت الشيطان، والشيطان لا يمكن أن يجري فينا إلا لهذا الشعور الذي في طبيعتنا. لكن متى يصبح بيننا وبينه صلة؟ إذا منا إلى ذلك الشعور باختيارنا وقصدنا ففتنا به، فدخلنا حانوته بالشعور الطبيعي الغريزي. فإذا منا إليه اختيارا وقصدا فقد اشترينا منه وصرنا من زبائنه، بل طاهرناه وصرنا من أطهاره. عندما تميل إلى المال عن طريق الحرام اجتمع عندك ميلان، الميل الأول الميل الطبيعي الغريزي، هذا ادخلك لحانوته. الميل الثاني الميل الاختياري القصدي الإرادي، هذا جعلك تأخذ من سلعه وجعلك تأخذ مطاهرة بينك وبينه. وإذا طاهرت الشيطان وصرت من زبائنه وهو يبيعك وأنت تشتري منه، فحقيقة لا ينبغي أن تألف إذا زارك، فهو عمك وأنت من كما قلت من أصهاره وأنت صهر الله. وإذا رضيته عما لك بعد أن تزوجت من عن طريق أخذ المال الحرام، فعلى ما تأنف بعد ذلك من زيارته لك ما بين حين وحين. إن أحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. إذا صح فهو عمك وأنت من كما قلت من أصهاره وأنت صهر الله. وإذا رضيته عما لك بعد أن تزوجت من عن طريق أخذ المال الحرام، فعلى ما تأنف بعد ذلك من زيارته لك ما بين حين وحين. إن أحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. إذا صهرت إنسانا فينبغي أن تكرمه من أجل أخته ومن أجل ابنته، وهذا من أعلى أسباب إكرام الإنسان. إذا صار بينك وبين إنسان مطاهرة استحق منك أن تكرمه، هذا وجد فيه أكبر أسباب الإكرام. عندك عرضه، عندك فلدة كبده، فتكرمه من أجل ابنته من أجل أخته. وأنت عندما أخذت ما يحبه الشيطان وطاهرته وصرت من زبائنه، فينبغي أن تكرمه وأن يزورك وأن تبشله. وهذا الذي يحصل عندما يأخذ الإنسان المال من طريق الحرام. إخوتي الكرام، في النفس ميت، لكن نوقف هذا المال عند حدود الشرع. وأما من فتن به فقد طار من زبائن الشيطان وطار من أطهاره، فينبغي بعد ذلك أن يكون من أتباعه ومن وزرائه وأنصاره. إخوتي الكرام، هذا المال الذي هو فتنة لهذه الأمة، لئلا يفهم عني خطأ أحب أن أنبه إلى أمر: لا أدعو إلى البعد عن جمع المال من طريق حلال، لا ثم لا. فالمال هو قيام وقوام هذه الحياة ولا تقوم إلا به، لكن كما قلت ينبغي أن يجمع من شيء وأن نضعه في الحق الذي أمرنا الله أن نضعه فيه، وأن لا نمنع منه الحق الذي أوجب الله فيه. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير والأوسط، والحديث رواه الحاكم بإسناد صحيح في المستدرك، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن سعد في الطبقات والبيهقي في شعب الإيمان عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وفي رواية: نعم المال الصالح للرجل الصالح. مال صالح لرجل صالح نعم ما حصل له، ونعم الصاحب صاحبه أي صاحب المال، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فلا حرج ولا منقص أن تأخذ المال من حله، لكن ينبغي أن تضعه في حقه وأن لا تمنع منه الحق الواجب فيه. هل من وضع المال في حقه أن يشترى به وسائل لهو وطرب؟ هذه حقيقة ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه. لكن المال إذا جاء من دنس فيوضع في دنس، إذا أخذ من غير حل فيوضع في حرام ولا شك. هل من وضع المال في حقه أن يوضع في وسائل لهو وطرب وهي آلات الشيطان ومزاميره؟ لا ثم لا. إذن يؤخذ من الحل ويوضع في الحق ولا يمنع منه الحق الواجب. فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وثبت في المسند وشعب الإيمان للإمام البيهقي بإسناد صحيح من حديث أبي واقده الليثي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهذان الأمران عنوان لتعظيم الله والشفقة على خلق الله أي جعل هذا المال ووضعه الله بين عباده ليعظم به ربنا لتبنى به المساجد لتطبع به المصاحف كتب العلم الشرعي وهكذا جهاد في سبيل الله وما شاكل هذا ثم بعد ذلك إحسان إلى عباد الله إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهما كما قلت رمزان لدين الرحمن على وجه التمام ودين الله تعظيما لله وشفقة على خلق الله إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له ثاني ولو كان له الثاني لتمنى أن يكون له ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على موسى. إخوتي الكرام هذا هو الجواب الأول عن كراهية الموت التي في النفس البشرية فالبشر يكرهون الموت كراهة طبيعية جبلية غريزية لكن المؤمنين يحبون الموت محبة اختيارية إرادية قضية شرعية لأنه جسر يوصلهم إلى حبيبهم ومعبودهم وهو الله جل وعلا وهذا الجواب هو الذي قرره أبو عبيد القاسم بن سلام الذي توفي سنة 24 و200 للهجرة يقول عليه رحمة الله ليس وجه الحديث عندي أي معنى الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه من كره لقاء الله كره الله لقاءه ليس وجه الحديث عندي كراهية الموت وشدته أي الكراهية الطبيعية الجبلية إنما المراد من الحديث الركون إلى الدنيا وإيثارها وكراهية الآخرة والنفرة منها وعدم محبة لقاء الله جل وعلا هل هناك دليل على هذا؟ قال أبو عبيد نعم كما قال الله جل وعلا في سورة يونس إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إذن هنا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه أي من آثر الآخرة على الدنيا الفانية وتطلع واشتاق إلى النظر إلى وجه الله الكريم وزهد في الدنيا وما ركن إليها ولا قدمها على الآخرة وجعلها في يده لا في قلبه أحب الله لقاءه هذا معنى الحديث ومن كره لقاء الله كره الدار الآخرة وما تطلع إلى لقاء الله وآثر الدنيا وقدمها وقاتل من أجلها وجعلها معبودا له في الدنيا كره الله لقاء هذا معنى الحديث فإذا المراد هنا من المحبة المحبة الطبيعية الجبلية وكما قلت نقاوم هذا بالمحبة الشرعية فلا تعارض بين الأمرين الجواب الثاني للتوفيق بين ما تقدم معنا من أن المؤمن ينبغي أن يحب الموت وأن يفرح به وما دلت عليه بعض الآثار من كراهية المؤمن للموت الجواب الثاني قاله شيخ الإسلام الإمام النووي عليه رحمة الله يقول إن آخر الحديث فسر أوله وآخر الحديث كنت ذكرت إخوتي الكرام الحديث في الصحيحين وغيرهما كما تقدم معنا من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وغيرها وكما قلت سأشرح الأحاديث الأربع والأثر الخامس في نهاية الموعظة إذا وجد متسع في الوقت إن شاء الله يقول الإمام النووي آخر الحديث فسر أوله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكراهية الموت تعني فكلنا نكره الموت؟ قال ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بغضب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. إذن المراد من الحب والكره ما يكون عند الاحتضار، فإذا احتضر الإنسان وصار في وقت السياق سيكشف له عن مقامه، وكما سيأتينا أدلة كثيرة على هذا، ويبشر بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار. فإذا بشر من أهل الجنة طار فرحا فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإذا بشر بأنه من أهل النار انقبض واسود وازرق وجهه وتفرقت الروح وانتشرت في بدنه وما أرادت الخروج فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. يقول الإمام النووي آخر الحديث يفسر أوله، وعليه إذن المراد من الحب والكراهية فيما يكون عند الاحتضار والموت، والجوابان معتبران. فنحن نقول إن الموت مكروه للإنسان طبعا وغريزة وجبلة، ومحبوب عند المؤمنين إرادة وقطا واختيارا، ويظهر هذا الحب على وجه التمام عند الاحتضار، فيطير المؤمن فرحا عندما يبشر بلقاء العزيز الغفار. هذا المعنى الذي ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله، وضحته أمنا عائشة رضي الله عنها، ودلت عليه آيات القرآن وأحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. أما أمنا عائشة رضي الله عنها فقالت لشريح ابن هانئ، لهانئ ابن شريح كما تقدم معنا، تقدم معنا الحديث إخوتي الكرام، لما سمع هانئ بن شريح، شريح بن هانئ، من الذي يذكرني بالتقديم؟ شريح بن هانئ أو هانئ بن شريح؟ شريح، شريح بن هانئ. تقدم معنا الحديث إخوتي الكرام، وكما قلت أذكره إن شاء الله برواياته في آخر الموعظة إن شاء الله. شريح بن هانئ سمع الحديث من أبي هريرة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فجاء إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وقال: يا أماه، سمعت أبا هريرة رضي الله عن الصحابة أجمعين يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث إن كان كما يقول فقد هلكنا. قالت: إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا؟ فقال لها: سمعت يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وكلنا نكره الموت. فقالت له أمنا عائشة رضي الله عنها: قد قالها، يعني قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ونطق به وقرره، وأنا سمعت منه أيضا قد قاله، ولكن ليس بالذي تذهب إليه، أي ليست كراهية الموت على حسب ما فهمت، إن ذلك إذا حشرج الصدر وشخص البصر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. كأنها تقول له ما أشار إليه الإمام النووي، أن هذا يكون عند الاحتضار عندما يشخص بصر الإنسان ويرى مقعده من الجنة أو النار، ويقشعر جلده وتتشنج أصابعه وتيبس ولا تتحرك، ويشخص بصره وكما قلت تضطرب بعد ذلك الروح في صدره لتخرج. ففي هذه الحالة من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إخوتي الكرام، تقدم معنا أن الناس في ذكرهم للموت وحبهم له ينقسمون إلى أربعة أقسام: قسم معرض معترض على الله، لا يذكر الموت ولا يحبه، وإذا ذكره يذكره تأسفا على ما سيفوته في هذه الحياة الدنيا من متاع زائل، وهذا الذي يكره الله لقاءه. وثلاثة أصناف يحبون الموت ويذكرونه لكن يتفاوتون في حبه وذكره: الصنف الأول كما تقدم معنا فاعل يحبه ويذكره لكن لا يريد أن يحل به في هذا الوقت وأن ينزل به، لأنه في بداية توبته يريد أن تمد له الحياة ليعوض ما فاته وليجتهد في طاعة رب الأرض والسماوات. فقلت هذا لا يعتبر كارها للقاء الله. والثاني كما تقدم معنا محب مشتاق يتمنى الموت ويتطلع إليه ويحبه ويريد أن ينزل به هذه الساعة قبل التي بعدها. والصنف الثالث مفوض الأمر لربه، إن جاءه الموت يقول حبيب جاء على فاقة، وإلا فما اختاره الله يرضى به ويجعل هذه الحياة مطية له لطاعة الله وعبادته. هؤلاء الأصناف الثلاثة قلت محمودون ويتفاوتون في حب الموت وذكره، لكن كما قلت هؤلاء الأصناف الثلاثة إذا نزل بهم الموت لا بد من أن يحبوه وأن يفرحوا به، لأنه يكشف لهم عما لهم عند الله جل وعلا، فيحبون الموت ويريدونه ويميلون إليه ويختارونه في تلك الساعة كما تقدم معنا فيما مضى إخوتي الكرام. وهنا كذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا متى يكون؟ إذا بشر المؤمن برحمة الله ورضوانه ومغفرته، وإذا بشر الكافر بعذاب الله وسخطه. لفظ بشر في الصنف الثاني قد يستشكله بعض الإخوة الكرام، فالبشارة حقيقتها كما قال أئمتنا الإخبار بأمر سار تظهر آثاره على البشر وهي الجن وظاهر الإنسان. تبشر بأمر مستار مسر مفرح فينبسط جلدك ويظهر السرور على وجهك. وهنا إذا بشر بسخط الله وعذابه هل هذا إشارة؟ قال الإمام النووي هذا من باب التهكم، من باب التهكم والاستخفاف بهذا الصنف، كما قال الله جل وعلا لهذا الصنف عندما يعذب في النار ذق إنك أنت العزيز الكريم. وأي عزة وأي كرم عندما يصب العذاب عليه من فوق رأسه ويقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم الوضيع المهين. هذا من باب الاستخفاف به والتهكم والاحتقار، حتى كنت تدعي ذلك فانظر ماذا يحل بك، من باب التهكم. ويمكن أن يقال إن المراد من الخبر هنا معناه اللغوي لا المعنى العرفي الاصطلاحي المشهور. فالمراد من الخبر، المراد من البشارة، المراد من البشارة المعنى اللغوي لا المعنى العرفي الاصطلاحي، المراد من البشارة الإخبار بأمر تظهر آثاره على البشر سواء كان سارا أو ضارا، وعليه إذا بشر بما يضره ظهرت آثار ذلك عليه، فالبشارة تكون فيما ينفع وفيما يضر على القول الثاني. وقيل هذا من باب المقابلة وهو الأمر الثالث الذي ذكره الإمام النووي. فلما ذكر في حق المؤمنين بشر برحمة الله ورضوانه ومغفرته أراد أن يستقيم الكلام ليصبح له في يعني الظاهر حسن وجمال، فأتى بما يقابل وقال والكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه، ليتلاثب اللفظان من حيث الذكر و اللفظ عندما ينطق بهما بشر بشر. وأول الأجوبة أقواها والعلم عند الله جل وعلا. إخوتي الكرام، هذا الأمر الذي قرره الإمام النووي دلت عليه آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما آيات القرآن فقد أشارت إلى هذا الأمر، وأن المؤمن في حالة احتضاره يبشر فيفرح ويبتهج للقاء الله ويطير شوقا إلى ذلك. يقول الله جل وعلا في سورة النحل وهي سورة النعم كما ثبت هذا في تفسير ابن أبي حاتم عن قتادة عليه رحمة الله، سورة النعم أكد الله علينا فيها نعمه الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية الأصول والمتممات. يقول في هذه السورة في سورة النعم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. استمعوا إخوة الكرام إلى هذه الآية الكريمة. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ بعد أن قيل للذين كفروا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. فقيل للمتقين ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، أي قالوا قولا خيرا، أو قالوا خيرا أي كلاما حقا نافعا صدقا. قالوا خيرا، أنزل الله خيرا. ما هذا الخير الذي قالوه؟ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. هؤلاء المؤمنون المتقون يحصلون حسنيين في هذه الحياة، يحصلون خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، حسنة الدنيا الأنس بذكر الله جل وعلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، انشراح الصدر، قرة العين، بهجة النفس. ما يلقيه الله في قلوب عباده من الفتوحات والإلهامات، هذه كلها خير، وهذه حسنة الدنيا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وما عند الله خير للأبرار، ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. ولا يمكن للإنسان أن يحصل ما يريد إلا في الجنة بجوار الله العزيز، ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، والمؤمنون فيها خالدون. لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، لفظ طيبين شامل لأمرين. الأمر الأول الطيب الشرعي، طيبين من دنة الشرك والمعاصي والفسوق والعصيان، لأنهم متقون موحدون كذلك يجزي الله المتقين. فاتقوا الشرك واتقوا سخط الله جل وعلا فصابوا. وأي طيب أطيب من هذا؟ والله يقول في حق الكفار إنما المشركون نجس. أما هؤلاء أهل طيب، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طيبا شرعيا، نفوسهم زكية، نفوسهم طاهرة، نفوسهم طيبة، ليس فيها شرك ولا مكر ولا فسق ولا عصيان. والطيب شامل لمعنى ثاني، وهو الطيب الذي يكون في النفس غير الطيب الشرعي. فتوفاهم الملائكة طيبين، فنفوسهم فرحة وصدورهم منشرحة. كيف هذا؟ عندما بشروا بما لهم عند الله جل وعلا. والطيب الثاني متوقف على الأول، ما فرحت نفوسهم وانشرحت صدورهم عند الاحتضار إلا بعد أن كانت نفوسهم طيبة في الحياة الدنيا بتوحيد الله وعبادته وذكره. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين شرعا، وبعد ذلك حسا وطبعا، هو صار فيه هذا الشعور النفسي، ارتاح، لذ، ابتهج، فرح، سر عندما بشر بما له عند الله جل وعلا. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وكيف لا تصيب نفس الإنسان حسا ومعنا والملائكة تسلم عليه في حالة الاحتضار وتبشره بما له عند العزيز الغفار؟ إن ملائكة الله إذا احتضر العبد المؤمن تأتي إليه وتقول السلام عليك يا ولي الله، إن الله يقربك السلام، ويدعوك إلى لقائه، فهل يكره لقاء الله؟ اسمع إلى قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وهذا التنزل شامل لجميع الدور، في جميع الدور التي يكونون فيها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ألا تخافوا مما يستقبلكم ويتقدمكم، فأنتم في أمن ومأمن لا يمسهم الفزع الأكبر. ولا تحزنوا على ما تخلفونه، فالله سيتولاكم فيه وهو ولي الصالحين. ثم بعد ذلك أبشروا بالجنة إذا أمنت مما يستقبلك وضمن لك ما تخلفه بأن الله سيرعاه وبشرت بالجنة. تكره لقاء الله أو تحبه؟ تطير نفسك في هذا الوقت. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد، والحديث رواه أبو عوانة الإسرائيلي في مستخرجه وهو حديث صحيح وأصل الحديث في سنن أبي داود. وقال عنه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الروح: تلقاه أهل السنة بالقبول وأخذوا بموجبه. وعليه إجماع أهل السنة في حديث البراء بن عازب الطويل، ومحل الشاهد فيه وسيأتينا كما قلت في مبحث خاص فيما تقدم عند حالة الروح بعد خروجها من البدن أين تكون، وما حال الإنسان في البرزخ في الدار التي تكون بين الدنيا والآخرة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث كما قلت في المسند وغيره من حديث البراء بن عازب: إن المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة من السماء على وجوههم النور كالشمس فيجلسون منه مد البصر، فيجيء ملك الموت إليه ويجلس عند صدره ثم يقول: يا أيتها النفس الطيبة، يا أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال نبي عليه الصلاة والسلام: فتسيل فتخرج روح المؤمن كما تسيل القطرة من في السقاء. يعني لو ميلت القربة، أملتها القربة التي فيها الماء زجاجة وفيها ماء، كيف تنزل منها قطرات الماء وتسيل برفق وسهولة بمجرد ما تميلها؟ وهكذا روح المؤمن تطير فرحا عندما يقول لها هذا الملك: اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. تخرج روحه من بدنه كما تخرج القطرة من في السقاء، فإذا تناولها الملك لا يدعها الملائكة الذين هم معه في يده طرفة عين، وينزلون كما يأتينا بالحديث الطويل معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فيأخذون هذه الروح ويضعونها فيها ويخرج لها ريحة أطيب من المسك، ثم يعرج بعد ذلك بها إلى السماوات العلى إلى ربنا جل وعلا. إذن عندما يبشر: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان، فتنبسط ويفرح وتخرج بسرعة كما تسيل القطرة من في السقاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولذلك إخوتي الكرام، كانت هذه الآثار تظهر على كثير من الصالحين بعد موته. ثبت في ترجمة العبد الصالح ربعي ابن حراش وقد توفي في السنة التي توفي فيها الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز عليهم جميعا رحمة الله في سنة 101 للهجرة، 101 للهجرة، ربعي بن حراش. وحديثه مخرج في الكتب الستة متفق على إمامته وثقته وعدالته رضي الله عنه وأرضاه. ربعي بن حراش حلف وهو حي ألا يضحك حتى يرى مقعده من الجنة أو النار، وما مات وما ضحك عليه رحمة الله في حياته. فلما احتضر وخرجت روحه ووضع على السرير ليغسل لا زال يضحك وهم يغسلونه حتى كفنوه. وفى لله، فوفى الله له، لا يضحك حتى يرى مقعده من الجنة. حصل له هذا، فلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ربعي بن حراش. وهذه الكرامة إخوة الكرام ثابتة في ترجمة هذا العبد الصالح في الحلية، وذكرها الإمام الذهبي في السير، والحافظ ابن حجر في كبير التهذيب، وذكرها الذهبي أيضا في تذكرة الحفار، وذكرها الإمام البيهقي في شعب الإيمان، وهكذا الإمام البيهقي في دلائل النبوة، وهكذا أبو نعيم في دلائل النبوة. وزاد أبو نعيم والإمام البيهقي في دلائل النبوة وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في دلائل النبوة وأبو نعيم في دلائل النبوة أيضا، هؤلاء في هذه الكتب الثلاثة زادوا قصة ثانية في ترجمة هذا العبد الصالح عن أخيه وهو الربيع ربعي بن حراش. الربيع بن حراش، وكانوا أربعة إخوة، أعبدهم الربيع ثم ربعي. أما الربيع والقصة ثابتة بإسناد صحيح كما قلت في دلائل النبوة لأبي نعيم وللبيهقي والحلية وغير ذلك في ترجمة ربعي، أوردها هذه الترجمة للربيع بن حراش. وحاصلها أن الربيع عندما احتضر وخرجت روحه وتوفي رضي الله عنه وأرضاه وذهبوا ليحضروا له الكفن، نظر إليهم وقال: السلام عليكم يا إخوتاه. فقالوا: وعليك السلام يا أخاه، أحياة بعد موت؟ فقال: إني قدمت على رحيم رحمة، ولقيت ربا غير غضبان، وتلقاني بالروح والريحان، وأسألكم بالله أن تعجلوا دفني، فإن أبا القاسم عليه صلوات الله وسلامه ينتظر قدومي. هذا قاله بعد موته. والقصة قال عنها أبو نعيم في الكتابين المتقدمين والبيهقي إسنادها صحيح. وهذا من الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فظهر هذه العلامات: الربعي بن حراش، الربيع بن حراش. وهذه الكرامة رواها ابن أبي شيبة في المصنف، والإمام أحمد في الزهد أيضا، وابن سعد في الطبقات للربيع بن حراش رضي الله عنه أجمعين. ومثل هذا كثير، وفيه خالد بن معدان التابعي الجليل من أئمتنا الكرام ذوي القدر النبي، كان يسبح كل يوم 40,000 تسبيحة كل يوم. خالد بن معدان رحمه الله ورضي عنه لما احتضر بدأ يلهج بذكر الله ويوحد الله، فلما خرجت روحه ويغسل يشير بالسبابة بالمسبحة والغاسل يغسله، يشير إلى التسبيح. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، فمثل هذا يكره لقاء الله؟ ثابت ابن أسلم البناني أبو محمد البصري تلميذ أنس بن مالك رضي الله عنه أجمعين، كان أنس يقول: إن للخير مفاتيح، وثابت بن أسلم من مفاتيح الخير. وقال أنس بن مالك لثابت بن أسلم البناني: يا ثابت، إن عينيك تشبهان عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى ثابت فرحا وشوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصيب بضعف في بصره، فقال له الأطباء: نعالجك وتشفى من الضعف الذي حل في بصرك بشرط ألا تبكي. فقال: لا خير في عين لا تبكي، لا خير في عين لا تبكي. وكان يقول: من أكثر من ذكر الموت رضي ذلك في عمله. هذا العبد الصالح كان يقول: اللهم إن أعطيت أحدا بعد موته قراءة القرآن في قبره فأسألك أن تكرمني بذلك. هذه دعوته. هو ما شبع من قراءة القرآن في هذه الحياة، فيريد أن يتنعم بكلام رب الأرض والسماوات بعد الممات. ووالله لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا، كما قال الخليفة الراشد ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كلام الله لا يشبع منه، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. إن أعطيت أحدا قراءة القرآن في قبره بعد موته فأسألك أن تعطيني ذلك. يقول أئمتنا كما في الحية وكتاب الزهد للإمام أحمد وغير ذلك من الكتب، والأثر أيضا في كتاب الزهد لهناد السري، يقول: فما مر أحد بقبر ثابت البناني بعد موته إلا سمع قراءة القرآن من قبره. قراءة القرآن، فمثل هذا إذا احتضر يخاف يفزع، يقول ما يقوله: من تعلق بالدنيا أبغى عندكم ولا أريد فراقكم. لا ثم لا. إذا عند الاحتضار، عندما يبشر الأبرار بلقاء العزيز الغفار، يشتاقون إلى لقاء الله، والله لشوقهم أشد. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أما حال من عداهم فاسمع للصنف الثاني. يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، جمع غمرة سياق وكرب، والغمرة أصلها الماء الغامر الذي يخنق الإنسان ويغطيه، لكن هنا ما هو أعظم من غمرة الماء: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم بإخراج الروح وضرب المحتضرين من الظالمين، كما سيأتينا التصريح بذلك من قول رب العالمين. ولا يقال بسط يداه في الغالب واستعمال اللغة إلا إذا مدها بضر وأذى، كما قال الله جل وعلا حكاية عن أحد ابني آدم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. والملائكة باسطوا أيديهم، أي تضرب هؤلاء الظالمين المحتضرين. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. مثل هذا الصوت الذي يبشر بسخط الله وعذابه ولعنته، ويضرب وجهه ودبره، ويقال له: أخرج نفسك الخبيثة، مثل هذا يحب لقاء الله؟ قطعا لا. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. باسطوا أيديهم بالضرب كما قال الله جل وعلا في سورة الأنفال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. باسطوا أيديهم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. إذن هناك باسطوا أيديهم أي بالضرب، والله قرر هذا في سورة محمد على نبينا صلوات الله وسلامه، فقال جل وعلا إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إصرارهم سبحانك رب، في بعض الأمر ليس في كله، سنطيع الكافرين في بعض الأمر، فكيف من يجعلهم أسيادا له ويحتكم إليهم في كل الأمر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلى الأنظمة الغوية في هذه العصور الردية التي نعيش فيها، نظام الأمم الملحدة، سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسراره. وهم الناس في هذه الأيام أن يتقربوا لمن غضب عليهم ربنا الرحمن، وسبحان من أذلهم في الحياة قبل الممات عندما استنكفوا عن عبادته جل وعلا بدأوا يعبدون غيره ممن لا يسوى عند الله مثقال ذرة وممن هو نجس ونجس، أعرضوا عن عبادة الله وعبدوا هؤلاء. شريعة وضعية وقوانين دولية، أين الشريعة المحمدية؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقد ثبت في الحديث المتقدم في المسند وكما قلت في المستخرج لأبي عوانة وأصل الحديث في سنن أبي داود من رواية البراء بن عازب رضي الله عنه، وقلت أجمع على صحته أهل السنة الكرام واعتمدوا مدلوله وقرروا أحكامه وجعلوها تدخل في ضمن الاعتقاد. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام وأما الكافر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءته ملائكة سود الوجوه، هناك بيض الوجوه كالشمس هنا سود الوجوه، فيجلسون منه مد البصر ويأتي ملك الموت فيجلس عند صدره ويقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فتفرق روحه في نفسه، يعني تتفرق وتسري ولا تريد الخروج، وأما هناك كنا تخرج وتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فتفرق روحه في بدنه فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف. والسفود إخوتي الكرام حديدة تضرب بها الصوف من أجل أن ينتفش، والسفود يطلق أيضا على الشوك الذي يتعلق بالصوف، وليس المراد منها ما يشوى عليه هنا ولا دخله بالخلوب التي يعلق بها الشاة يشوى عليها، إنما السفود شيء يضرب به الصوف لينتفش قطعة من الحديد، هذه يتعلق بها الصوف. فإذا كان الصوف مبلولة وأردت أن تخرج هذه القطعة من الحديد التي لها أسنان كالشوكة تخرج وقد قطعت الصوف لأنه مبلول عندما ينتزع، وهنا يعني تقطع أمعاءه، تقطع الملائكة أمعاءه عندما تخرج الروح من بدنه كما ينتزع السفود من الصوف. فإذا أخذت هذه الروح وصارت في يد الملك لا تترك في يده طرفة عين، فيوضع بعد ذلك في متوح بدل من أن توضع هناك في أكفان من الجنة وحنوط من الجنة جمع مسح، وهو الخيش الغليظ الذي ينسج من الشعر، ولعله من شعر جهنم في جيدها حبل من مسد، فتوضع بعد ذلك ويصعد بها ثم تضرب ويهوى بها ويخرج لها كأنثى ريح شمت وحصلت في هذه الحياة. وكما قلت إخوتي الكرام سيأتينا الحديث بطوله إن شاء الله عند الحياة البرزخية. إذن هنا هذا بشر بسخط الله وعذابه، فكره لقاء الله وما أرادت روحه أن تخرج، فالله للقائه أكره. خلاصة الكلام على ما تقدم، المؤمن إن كره الموت طبيعة وغريزة وجبلة فيحبه كما قلت إرادة وقصدا وشرعا، وهذا الحب على وجه التمام يظهر عند احتضاره عندما يبشر بلقاء ربه. أما الأحاديث والأثر الخامس، أرجو الكلام على هذه الأحاديث لأشرحها إن شاء الله في الموعظة الآتية إن أحيانا الله. أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أحيانا أن يحيينا على الإسلام، وإن أماتنا أن يميتنا على الإسلام.